السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح الحديث الثاني في كتاب الأربعين النووية، حديث جبريل عليه السلام. اليوم إن شاء الله نختم الكلام عن هذا الحديث المبارك العظيم الذي هو فيه تعليم من جبريل عليه السلام من قبل سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وليعلم الجميع دين الدين، كما قال هذا جبريل: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فوقفنا عند أمارات الساعة وقول جبريل عليه السلام لما قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول منها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هنا تبقى معنا مسألة الكلام عن الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة هو أن يقوم الناس من القبور لرب العالمين، من قبورهم رب العالمين، يعني البعث، بعد الناس بعد أن كانوا في القبور. قال تعالى: يا الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زي لما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنها شيئا، كذلك جبريل لأنه يسأل، فلأن هذا العلم قد اختصه الله عز وجل لنفسه. قال الله عز وجل: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال أيضا في آية أخرى سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذه أدلة صريحة على أن علم الساعة أو على أن وقت الساعة، قيام الساعة، هذا مما اختص الله عز وجل هذا العلم به لنفسه سبحانه وتعالى، ولم يعلمه أحد من خلقه. إذن من جاء وقال تكلم عن وقت للساعة فهو مكذب للقرآن، وهو كافر بذلك، لأن الله عز وجل قد بين بأن علمها عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنها شيئا. هذا طبعا في رد على أصحاب العرافين بقى والسحرة والمنجمين وغير ذلك الذين يتكلمون عن علامات الساعة وأمر ذلك. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: ما السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما علم ذلك جبريل قال: طبعا أخبرني عن أماراتها. والأمارات يعني العلامات، لأن بوجود العلامات والأمارات يبقى في قرب للساعة. قال سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يعني الساعة تأتي بغتة لكن لها أشراط، مقدمات، علامات. لذلك هناك علامات قد حدثت انتهت، وهناك علامات صغرى، وإن كان بعضهم قال إن الصغرى كلها حدثت أيضا، هناك أشراط كبرى تكون عند قرب الساعة. وسواء ما مضى أو من كان من الأشراط الصغرى أو الكبرى، خاصة الصغرى، فذكر الأشراط الساعة لا يدل فيها ما لا، يعني ليس الدلالة على مدح أو ذم. يعني بعض الناس يظن أن الأشراط الساعة إذا فيها ذم، لا، هي ليس فيها لا مدح ولا ذم، هي علامة من باب الإخبار، علامة من علامات الساعة، يعني ليس الدلالة على شيء محمود أو شيء مذموم، بل هناك بعض الأشارات كانت محمودة كفتح بيت المقدس، اللي قال لنا حديث عوف بن مالك: أعد ستا بين يدي الساعة، أو أعدد ستا، أعدد ستا، أو أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة موتى ثم فتح بيت المقدس. والشك أن هذه من فتح المقدس من الأمور المحمودة، وهناك أمور قد تكون مذمومة. إذن المسألة ليست دلالة لأشارات على ذم أو مدح على حسب ما يكون. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العلامات قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رفض ربها الأمة اللي هي الرقيقة الجارية، فأن تلد الأمة ربها أي سيدها أو سيدتها ربتها. طيب هنا إيش المقصود؟ بعض العلماء قالوا أن الأمة يطأها السيد فتنجب له ولدا أو يعني أو أنثى، فتكون أم ولد، فيكون هذا الولد لما يكبر يكون مالكا لأمه سيد، ثم هي بعد موت السيد الأب بتعتق أم الأولاد. فكأن المقصود هنا أن تلد الأمة ربتها، إما أنها ستلد السيد الذي أو السيدة التي يكون مالكا لها بعد ذلك، وهذا أحد التفاسير، لأنها ستنجب سيد وهو سيكون هو الذي يري يعني بعد موت أبيه، وإن كانت هي ستعتق ولكن هو سيكون سيدا، أو حتى قبل موته سيكون سيدا أيضا لا. وهناك تفسير آخر أن المقصود بأن الأمة ستلد ربها يعني تلد سيدا وليس لها لغيرها، فيكون المقصود هنا بأنه ستكثر الإماء والجواري حتى تلد هذه الإماء والجواري السياد يكونون ملاكا بعد ذلك لكثير من الإماء. وهذا فيه إشارة إلى كثرة الإماء في زمان، وقد حدث هذا الزمان كثرة الإماء فيه، وكان أصبح للسيد أكثر من أمة مملوكة. فهي على التفسير الأول أو التفسير الثاني، سواء الخاص بأن ستلد نفس سيدها هي ويكون سيد لها ابنها، أو على العام بأنها ستلد أسياد يملكون كثير من الإماء بعد ذلك، وهذا يكون فيه إشارة لكثرة الإماء التي تحدث في زمن من الأزمان. وقد حصر في عهد الإسلام الأول يعني بأن لما كثرت الفتوحات وأصبح للأسياد إماء كثيرة جدا، فأصبح بعد الفتوحات الرجل يأخذ إماء كثيرة له 10 أو 20 من الإماء، يطأ هذه ويطأ هذه كل واحدة تنجب، فيصبح الأولاد أسياد لكثرة على الأمهات لكثرة الرقيق. هذه علامة وقد حدثت نقول، ويمكن أن تتكرر وأن ترى الحفاة العراة العالة، حفاة عراة عالة، حفاة معلوم ليس لهم نعال، عراة إلى عليهم ثياب تكسوه تكفيه، عالة أي فقراء يعني لا ليس عندهم ما يكفيه من النفقة أو السكنة. قال يتطاولون في البنيان، أي هذا دلالة على إيش؟ تبدل الحال، تبدل حال هؤلاء الفقراء الحفاة العراة العالة إلى أن يكونوا أغنياء، فيتطاولون في البنيان، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانت بيوتهم قصيرة، فهذه أيضا من العلامات. وقد حدثت، وبعض قال إن هذا حدث في كثير من أهل الخليج الآن لما كانوا في فقر وفي يعني وفي ضعف، ثم الله عز وجل رزقهم البترول والزيت في أزمنة قريبة فأغناهم الله عز وجل، فتحدث التطور، وهذا مشاهد في دول كثير من الخليج، هذا التطور في البنيان وتعالي في البنيان، وهذا من أشراط الساعة ولكنها علامة واضحة قد حدثت كما قلت. وفي دلالة طبعا على تغير الحال وكثرة الأموال في هذا الصنف من الناس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلق فلبثت مليا، لبثت يعني عمر زي يقول مليا يعني مدة طويلة، وقد اختلف في أهل العلم ما قدرها، بعضهم قال 3 أيام، بعضهم قال أقل أكثر. قال تعالى وهجرني مليا سورة مريم. المؤمن هو زمن طويل. ثم وجد عليه السلام عمر بن الخطاب قال يا عمر رضي الله عنه. قال هو النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل. قال: الله ورسوله أعلم، لأن عمر لم يكن يعلم من هو السائل، إنه جبريل إشارة إليه عليه السلام: أتاكم يعلمكم دينكم. وهذه فيها طبعا صيغة أنه يسأل أولا ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني تكون فيها قوة في النفس وتأثير أكثر، لأنك تسأل فتعلم أنك لا تعلم فيجيبك النبي السائل الذي يسألك، فهذه يعني تكون فيها قوة في التأثير كما يقال. طيب، هذا كان الكلام على آخر الحديث. تبقى لنا أن نذكر فوائد لهذا الحديث العظيم، نختم به الكلام، نستنبط ما استطعنا أو ما يفتح الله عز وجل به علينا من فوائد هذا الحديث. والحقيقة أن الباب فيه مفتوح، يعني اجتهادية مسألة الفوائد، لكن هناك فوائد ظهرت أو يعني نستطيع أن نستنبطها بسهولة، وهناك أشياء قد تحتاج إلى يعني غوص وفتح من الله عز وجل، وهذه محل اجتهاد لكل أهل العلم وطلبة العلم وغير ذلك. لكن نقول منها أولا من سياق الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تجد بأنه يجلس بين أصحابه، وهذه من تواضعه، حتى أن بعض أهل الأعراب كانوا يدخلون لا يعلمون من هو النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عنه، وهذه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس مع أصحابه، ليس منفردا، ليس له مكانا عاليا ولا غير ذلك، فكان يجلس معهم. فهذه تدل على لك على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قد رفع قدره. في أيضا أن من حسن خلق المعلم وتعليمه لطلبته أنه يفتح الباب لمن أراد أن يسأل ويدخل ويستعلم، فلا يصده، ويجعل ذلك أمام الطلاب حتى يستفيدون من سؤال السائل ويتعلمون منهم. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وجلس معهم، فلما دخل جبريل عليه السلام لم ينفرد به ولم يأخذه في مكان خاص، بل تركه يسأل أمامهم ليستفيدوا هم من سؤاله ويتعلمون منه العلم. وهذه طريقة نبوية يفعلها أهل العلم، فيه تأثير بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيه أيضا، نحاول نسير مع السياق الحديث، أن الملائكة تشكلون، وهذه قد بيناها، يعني الملائكة قد يتشكلون في صورة آدمي كما حدث ذلك مع جبريل عليه السلام، وحدث في أكثر من موضع، لما جاء الملائكة، جاء الملك لمريم عليه السلام بدورة، وجاء الملائكة أيضا لإبراهيم عليه السلام، وجاء للوط عليه السلام أيضا. فكل هذه من صفات الملائكة، التشكل بأشكال آدمية ممكن تكون. فيه من جلسة أيضا جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة أخرى، كيفية الأدب مع المعلم وكيفية الطريقة عند السؤال، وهذه طبعا واضحة من طريقة جلوس جبريل، من تقدمه إلى أنه يعني أصبح عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسكينة أعضائه ووضع يده على فخذيه وغير ذلك، هيئة لابد يتعلمها طالب العلم عندما يسأل المعلم. في أيضا مسألة مهمة، قد يأتي السائل يسأل يعلم غيره، وهذه مسألة لطلبة العلم، بعض طلبة العلم يكون عنده إتقان في مسألة معينة ويلازم شيخ، لكن يعلم أن بعض الطلبة الجدد ليسوا على علم هذه المسألة، فمن فقهه ومن حسن أدبه بأنه يعرض السؤال على شيخه، وقد يكون هو يعلم الإجابة حتى أن الشيخ يجيب فيستفيد باقي الطلب. وهذا حقيقة يعني ينطبق على هذا الطالب العلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه من الأمور التي يعني يزكى فيها طالب العلم على ذلك، ويشكر فيها على أنه يحب أن ينشر العلم بين أصحابه، لا يحتفظ لنفسه، بل يريد من شيخه أن ينقل هذا العلم لغيره أيضا من إخوانه الطلاب، فيسأل ليعلم الناس. وهذا الذي فعله جبريل عليه السلام لما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني هو ما أتى ليسأل، هو جبريل سأل ليعلم الناس. هذه مسألة مهمة جدا، هي مسألة أيضا من باب الأخلاق أو من باب الأداب، الصدق والسلوك، مجاوز التورية، لأن جبريل كان يعلم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد. وإن كانت محمد يعني نفس التورية الصريحة، لأن هو محمد نداه باسمه صلى الله عليه وسلم، ولكنه خفى الكنية مع أنه حتى يظهر نفسه أنه كان من الأعراب. هنا هي التورية هنا، لذلك فيه دلالة على جواز التورية إن كانت فيها المصلحة لذلك، أو المرء لا يقع فيه في الكذب. فيه أيضا في من الفوائد هذا الحديث بيان بأن الدين الدين مراتب، إسلام وإيمان وإحسان، أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وفيه أيضا أن الإسلام أعلاه الشهادتين، أو حتى الإيمان، الشهادتين أعلى شيء في أركان الإسلام. ثم يأتي بعدها الصلاة، وقلنا أن فيها اتفاق بين الصحابة على كفر تاركها، وإن كان حدث خلاف بعد ذلك بين أهل العلم. ثم يأتي بعد الصيام الزكاة بالترتيب على الخلاف، والصوم والحج. لكن فيه أيضا دلالة على أن للإسلام دعائم أو أركان أو بناء، كما قال هيأتي الحديث الثالث زي معنى حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس. لكن فيها دلالة على الشهادتين أعظم الأركان على الإطلاق، وهذه اللي يدخل به المرء. ثم فيه بعد ذلك على الترتيب نقول الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم والحج، وهذا ظاهر من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا هذا الترتيب هو الترتيب الذي فيه الخلاف، الخلاف يقل جدا في الصلاة ثم أو إن كان ثابت موجود، لكن يزداد وعدك بالزكاة في تركها، ويزداد في الصوم، يزداد أكثر في الحج. نقول ظهر من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان أن هذا كله هو الدين، لما قال بالآخر يعلمكم دينكم. إذن الدين مراتب، الدين مراتب، كل محسن مؤمن ومسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس العكس، وليس كل مسلم مؤمن. وفي أيضا دلالة على أن هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان، وقد بيناه، هذه ظاهرة يستدل بها من قال لما سئل عن الإسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا وهي الأعمال الظاهرة، ولما سئل عن الإيمان ذكر الأعمال الباطنة، ثم ذكر الإحسان فذكر مقامي الإحسان. فدل ذلك على أن الصحيح الراجح الإسلام غير الإيمان، لكنهما كما قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، كان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وإذا افترق في الذكر فجاء منفردا للإسلام يكون بمعنى الدين ككل، دخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا جاء الإيمان منفردا دخل فيه الإسلام ودخل فيه الإحسان. وهذه بيناها تفصيلا، لكن نقول هذه أيضا من فوائد هذا الحديث. أيضا كما قلنا في أن من فوائد الحديث أن الإسلام ذكر فيه خمس دعائم أو أركان، أيضا ذكر في الإيمان ست أركان لا يصح إيمان العبد إلا بهما، كما جاء الإيمان بالله وكتبه ورسله، الإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وفي طبعا إثبات الأركان كما قلناها، أنه لا يصح الإيمان حتى يؤمن بالله والملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر والبعث وبالقدر خيره وشره. هي مسألة في القدر يمكن ما كنا قلناها، لكن لما قال القدر خيره وشره، هل في القدر خير وشر؟ هل هناك شر في القدر؟ وهذه لابد فيها من تفصيل، وإن كان يعني أنه قال خيره وشره، فنقول من حيث الفعل الله عز وجل فكل فعل الله خير ليس فيه شر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. إذن فعل الله عز وجل كله خير لا يكون فيه شر، هذا من باب الفعل. أما المفعولات أو مخلوقات الله عز وجل ففيها من الشر وفيها من الخير. إذن فعل الله كله خير، مفعولات الله ومخلوقاته فيها من الخير والشر. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى سبب الفساد والشر إيش في الأرض؟ بما كسبت أيدي الناس، بما فعلوا من المعاصي والمنكرات. طب إيش الحكمة؟ ليذيقهم بعض ما الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه الحكمة من وجود مخلوقات الشر أو المصائب التي تحدث أو البلايا للناس، ونذيقهم بعض الذي عملوا، هم الذي فعلوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليه؟ لعلهم يرجعون. يبقى الحكمة اقتضت أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه ما لن يعرف الخير إلا بمعرفة الشر، فالأشياء بضد الأشياء تتبين. فلما تعلم الفقر تعلم الغنى، ولما تعلم الغنى تعلم الفقر، لما تعلم الخير وترى الخير والشر فعلم، لن تعرف الشر حتى تعرف الخير، ولن تعرف الخير حتى ترى الشر. إذا وجود الشر الحكمة لتعرف به الخير ولترجع إلى الله عز وجل، يبقى هذه من حكم وجود الشر، أنك تعرف الخير تلجأ إلى الله عز وجل تتوب تعود. وهذا فيه رد أن القدر خيره وشره هذا من اعتبار المفعولات، فيه خير وفيه شر، لكن باعتبار فعل الله عز وجل فكل فعله سبحانه وتعالى خير. وهذه فائدة أيضا، إن كان طبعا باب القدر باب عظيم، لكن احنا نعرج على الفوائد فقط التي نختم بها. في أيضا بيان على أن الساعة لا يعلم موعدها أحد، وأنها اختص بها الله عز وجل لنفسه، لا يعلم لا رسل ولا بشر، لا رسل من الملائكة ولا رسل من البشر، حتى أفضل الرسل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. وفيها أيضا بأن الله عز وجل جعل للساعة علامات وأمارات، ومذكورة طبعا في كثير من السنة، وهذه تدل على عظم أمر هذه الساعة، لأنه يجعل لها علامات وأمارات وأشرات يستعد الناس لها ليعلمون أنها قد اقتربت فيعودون إلى ربهم، فدل ذلك على عظم هذا اليوم وعظم هذه الساعة. وجود الأمارات هذه والأشراط أمثلة يذكرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لنرجع ونحتاط من ذلك. قال فأدى في الحديث ثم انطلق، وفي دلالة على أن الملائكة يمشون، وهذه قلناها بأنهم يتمثلون في سورة البشر فيأخذون بعض صفات البشر، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزل عليهم من السماء ملكا ورسولا. من الفوائد أيضا أن قد يكون للحكم أسبابا، لأن سبب أو الحكم هنا نستطيع أن نقول معرفة الإسلام والإيمان والإحسان، وسببه كان سؤال جبريل عليه السلام. فالحكم إذا أن السبب إذا بني عليه الحكم صار هذا الحكم للسبب لهذا السبب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أذاكم جبريل يعلمكم دينكم، طبعا هذه المقصود بها هنا الدين والإسلام والإيمان والإحسان والأشراط وعلامات الساعة، وإن كان هذا ليس كل الدين ولكنه هذا مجمل الدين، هذا مجمل الدين. فعلى هذه ما يحضرني من فوائد الآن هذا الحديث المبارك، ونقول قد انتهينا بفضل الله من شرح هذا الحديث، وندخل إن شاء الله في المرة القادمة في الحديث الثالث، حديث بني الإسلام على خمس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.